وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وقال وكيع: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله تعالى. قال البيهقي في المدخل: وإنما أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها قال الله جل ثناؤه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر الهروي في ذم الكلام عن المعتمر بن سليمان التيمي أنه قال: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل. قال أبو موسى: يعني في الاستعمال، يستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستعمل كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخرج البخاري في مواضع. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. وفي رواية عند البخاري قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم. ولم يذكر ذلك عن أبي بكر، يعني كان عمر مع أنه كان جهوري الصوت إذا تكلم أسمع، كما قالت عائشة رضي الله عنه، ولكن كان إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم غض من صوته حتى يستفهمه الرسول، يقول: ماذا تقول؟ ارفع صوتك. بعدما نزلت هذه الآية. في رواية خرجها ابن مردوية ابن راهوية ابن مردوية كما قال السيوطي في التدريب، لأن المحدثين كانوا يكرهون ويه ابن رهاويه مردويه، يقولون ويه شيطان، فكانوا يكرهون ويه، يقولون ابن راهوية وابن مردوية في نظائر. قال كما في الفتح والهروي في ذم الكلام: إن أبا بكر قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار. وفي رواية خرجها الهروي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، أي أن ثابت بن قيس قال كذا وكذا، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. كان يرفع صوته وربما لا يدري ذلك، لأن أذنيه كان بهما ثقل، والذي لا يسمع جيدا يرفع صوته عاليا، لأنه لما كان لا يسمع نفسه فهو يعتقد أن غيره لا يسمعه. فهذا تجده دائما عند كثير، بل عند كل من في أذنيه وقر أو في أذنيه ثقل. فهو كان يرفع صوته، كان رفيع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية قال إن عمله قد حبط، فبقي في بيته منكسا الرأس حزينا لحبوط عمله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. رفع الصوت عنده ميتا كرفع الصوت عنده حيا، لا يجوز رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر كما في رواية البخاري لو كنتما من أهل هذا البلد، يعني من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أوجعتكما، ولكن عذرهما بجهلهما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الخطيب في الجامع عن حماد بن زيد قال كنا عند أيوب وابن أبي تميمة فسمع لغط فقال ما هذا اللغط؟ أما بلغكم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ رفع الصوت في مسجده بعد موته كرفع الصوت عليه حيا لا يجوز، ورفع الصوت في مجلس التحديث كرفع الصوت عليه حيا. يقول لما سمع لغطا في مجلس التحديث، مجلس رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم في شراج من مرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه. هذا حكم بالعدل، الأول حكم بالفضل، والنبي لا يجاوز الفضل إلا إلى العدل، فهو دائر بين العدل والفضل صلى الله عليه وآله وسلم. قال اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فلما قال الأنصاري ما قال، قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أخرجه البخاري في مواضع. هذا أمر من أمور الدنيا، في سقي أرض، في سقي زرع، ومع ذلك نزلت هذه الآية في هذا الشأن، فكيف بما وراءه؟ فكيف بأمور الدين؟ فكيف بالأحكام؟ فكيف بالعقيدة؟ الشراج جمع شرد وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل، والحرة الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء. المدينة فيها حرتان. أن كان ابن عمتك، لأنه كان ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأنصاري يقول لأنه ابن عمتك حكمت له بذلك، قال ذلك عند الغضب وكانت زلة منه رضي الله عنه. ولا يريد أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحاباة ولا بالظلم، حاشاه، ولكن هي زلة منه لما استبد به الغضب فقال ذلك عند الغضب. وأنت تعلم أن الإنسان إذا استغلق عليه عقله عند الغضب فإنه يكون معذورا حينئذ بما وقع فيه، كالرجل الذي قال عند الفرح وهو ما يقابل الغضب، قال أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. وموسى عليه السلام لما لم يسكت عنه الغضب ألقى الألواح، فلما سكت عنه الغضب أخذ الألواح. هذا كله في حال الغضب وهو معفو عنه، وهذا من العذر في أمثال هذه الأمور، ولو كانت في دقائق الدقائق من أمور العقيدة. فالذي يقول أنت عبدي وأنا ربك، وكالذي يلقي الألواح، كالذي يلقي المصحف إذا استبد به الغضب، فبقرينة الغضب، بقرينة الغضب، أما بقرينة الإهانة والتحقير فهذا كفر مخرج من الملة قولا واحدا بالاتفاق. وأما بقرينة الغضب فهذا شيء آخر. أخرج البخاري عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني لما فرغ من الصلاة ذهب إلى رسول الله، فقال لما لم تجدني إذ دعوتك؟ فقال كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كان ينبغي عليه، لأنه لم يكن في صلاة فريضة وإنما كان في صلاة نفل فمر فيها ولم يقطع، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه. قال ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، وهذا في اصطلاح المتقدمين يعني حفظة في اصطلاح المعاصرين. فلان كان يقرأ القرآن يعني كان يحمله، يعني كما يقولون في هذا العصر كان يحفظه. فكانت هذه المرأة تحمل القرآن، فأتت عبد الله بن مسعود فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتضمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا أمر يخص النساء. فجاءت مستنكرة تقول ما أمر بلغني عنك أنك لعنت هؤلاء؟ فقال عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه.

لا تستهن بالذنب مهما كان في عينك يسيرا، فإنه يؤثر لا محالة، لا بد أن يؤثر فيك. الذنب إذا لم يتب المرء منه، إذا ما اجترأ عليه، لا بد أن يؤثر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والذنب لا يكون إلا بالمخالفة، أن تصيبهم فتنة. الفتنة في القلوب بالكفر أو بالنفاق أو بالبدعة. قد يقع المرء متورطا في الذنب لا يبالي به، وربما أصر عليه، ويكون صلبا في السنة مستقيما عليه، فما يزال الذنب عاملا فيه حتى يبتدع، حتى ينافق، وربما كفر بالله جل وعلا. نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقى وجهه الكريم. إياك أن تأمن، احذر، فإن الذي ضرب الله في مثل رأس الدبوس من الخمر، يعني بحد الشرب، فإن الذي ضرب الظهر أي جلده بالكلمة يعني بحد القذف، ينبغي عليك أن لا تأمن، لا تأمن مكر الله، ولا تنقطع عن رجائه، ولكن احذر وخف سوء الخاتمة. وقد كانوا يخافون السوابق ويخافون الخواتيم، والذنب فاعل لا محالة. محمد بن سيرين وهو من خيار التابعين، وكان أبو هريرة قد أوصى أن يقوم عليه إذا مات، فقدر الله أن يكون ابن سيرين محبوسا في دين عليه لما مات أبو هريرة، فكل ما في ذلك الحاكم فأذن بخروجه من أجل أن يقوم على أبي هريرة ثم يعاد إلى محبسه، فقال لا، الحق ليس للحاكم، إنما هو لصاحب الدين، فإن أذن لي بالخروج خرجت، وإلا لم أخرج، فأذن له ثم عاد. كان يقول أعرف الذنب الذي حبست به، لقد عيرت رجلا منذ 40 سنة بدين، فوقعت في الدين حتى حبست به. الذنب يؤثر لا محالة، أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، لهم عذاب أليم بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. أخرج البخاري ومسلم برواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إني أنا النذير العريان الذي تجرد من ثوبه ورفعه بيده إعلاما لقومه بالغارة عليهم، لأن العين تبلغ ما لا تبلغ الأذن، فلو أنه صاح بهم أن احذروا عدوكم ما سمعوه، وما وصل صوته إلى أسماعهم، ولكنهم يرونه وهو يلوح لهم بثوب: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، إني رأيت الجيش بعيني، انجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب. أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الإدلاج هو السير في أول الليل، أو هو السير في الليل. هؤلاء

ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخرج البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. عن أبي بكر رضي الله عنه قال أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وعنه رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بإنفاذ بعث أسامة بن زيد قبل موته صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بإنفاذ بعث أسامة، فقال له الناس إن العرب قد انتفضت عليك وإنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا. قال والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية يعني المدينة لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ، مع أن المدينة قد هجمت. جاء بنو أسد فهاجموا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم طليحة بن خويلد، وكان قد ارتد وتنبأ، ثم استخفهم فأتى بهم مغيرا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعجز طليحة القوم هربا، ثم عاود الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبلى بعد ذلك في الغزوات بلاء حسن. ومع ذلك فأبو بكر يقول وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذ بعث أسامة فلا بد من إنفاذ، لا كلام. يقول لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. السمع والطاعة احتكره أقوام للمتردية والنطيحة وما أكل السبع من أمرائهم، حتى إن بعض من تاب منهم قد أخبر أنه في التدريب على السمع والطاعة كان يعطى للمبتدئ خطاب ويقال له اخرج من المدينة إلى قرية كذا على قدميك، فإذا ما وصلت إلى القرية ففض غلاف الخطاب وانظر ما فيه واعمل به. معه خطاب لا يدري ما فيه وعليه أن يسمع ويطيع، فإذا بلغ القرية فض الغلاف فإذا في الخطاب ارجع من حيث جئت، ليس له إلا السمع والطاعة. وأما السمع والطاعة لرسول الله فهذا غير موجود، هذا قلب للأمور وعكس للأوضاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع صلى الله عليه وسلم، ولا يدلك إلا على الخير ولا ينهاك إلا عن الشر بعكس غيره، حتى وإن كان مريدا لك الخير فقد يأمرك بأمر يرى أنه خير وتكون عاقبته شرا لأنه ليس بمعصوم. وأما الذي لا ينطق عن الهوى فلن يأمرك إلا بخير ولن ينهاك إلا عن شر، فاسمع وأطع. أخرج ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه قال لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منه. وعن عمرو بن حريف عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن عمر بن الأشد أن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. جمع الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أقوال الأئمة الأربعة في وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وذكر عن مالك رحمه الله قوله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وذكر قوله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الشافعي رحمه الله قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وذكر قوله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول. هذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله رحمة واسعة. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وذكر عن أحمد رحمه الله قوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقوله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقد بين الشافعي رحمه الله مكانة السنة في الإسلام فقال: فرض الله اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. تأمل في استنباط الإمام رحمه الله: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، وذكر أنه أنزلها عليه وأنه علمه إياها. فذكر الحكمة، قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر، يقول الشافعي: وأتبعته الحكمة. وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم لسنة رسول الله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها في كتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. قولة الشافعي رحمه الله: وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، كأنه ينظر فيها رحمه الله إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتأمل في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فنزل إليهم ونزل إليه الذكر، وكله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هذه السنة تبين الكتاب وتوضحه. وتظاهرت أقوال العلماء على أن السنة من وحي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر قول الشافعي رحمه الله في الرسالة في مثل قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، إن الحكمة هي السنة، مع أن الله نص على إنزالها على رسوله: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أي وأنزل عليك الحكمة، فالسنة موحى بها من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص التنزيل. قال ابن حزم: الوحي ينقسم من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول وغير مؤلف معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق. فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مع هذا كله، وهو من أبجديات المعرفة الإسلامية والعلم الشرعي ومن أصول الإيمان عند المسلم، مع هذا كله ينعق من ينعق لأن السنة لا نحتاجه، وأنه يكفينا القرآن، وأن السنة إنما اختلقت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إننا لا نستطيع الجزم بأن هذه الأحاديث قد قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا لا يستطيع؟ يعني إذا أخبرك الصادق الذي لم تجرب عليه كذبا ولا مينا، وهو عندك عدل ثقة ثبت، فأخبرك بأمر فإنك تصدقه، فإذا جاء آخر مثله فأخبرك بالخبر نفسه فعضض ذلك في نفسك أكثر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا كان المرء لا يؤمن إلا بما تراه عيناه فنحن نقول لهؤلاء الناس، وأكثرهم لم يرى جده مثلا، لم يكن لك جد، هو لم يرى، بل إننا نكذب بنسبه. يعني إذا قلنا له ما اسمك، فقال هيان ابن بيان ابن كستور ابن دمور، قلنا له دمور ليس له وجود. هل رأيته؟ سيقول أخبرني عنه الصادق، لقد حدثني أبي عن جده فقد رآه. فلماذا تصدق أباك وتكذب رسول الله؟ لماذا تصدق أباك مع أن أباه ربما كان كذابا أشرا، ومع ذلك فإنه يصدق ويكذب العلماء من المحدثين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال: إذا قد تبين ذلك وبينه الله لنا، وهو أن كلام نبيه إنما هو وحي من عنده، وأن القرآن وحي من عنده، وأيضا فقد قال عز وجل فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد، لا تعارض بينهما ولا اختلاف. يوفق الله تعالى لفهم ذلك من شاء من عباده، ويحرمه من شاء لا إله إلا هو. وصح بما ذكرنا بطلان قول من ضرب القرآن بعضه ببعض، أو ضرب الحديث الصحيح بعضه ببعض، أو ضرب القرآن والحديث بعضهما ببعض. هذه الشبهة التي عند القوم، عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فأخذوا يخبطون خبط العمياء، والواحد منهم لا يتسع عقله لفهم بعض الأحاديث فيردها بفكره، وربما عارض الحديث الثابت بمواضعات العصر، وربما عارض الحديث الثابت بحديث لا يثبت ثبوتا، وربما عارض الحديث الثابت بما هو مثله ونظيره في الثبوت. وهذا كله له مسالكه في الجمع عند أهل العلم، فإنه إذا تعارض الحديثان وهو ما يقال له مختلف الحديث، العلماء بحثوا ذلك من قديم، ومختلف الحديث كتب فيه ابن قتيبة وهو خطيب أهل السنة، كتب في الرد على أولئك الزنادقة الذين تعلقوا ببعض الأحاديث وقالوا إن هذه الحديث لا يمكن أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ يقولون هذا مما يحيله العقل، مع أن العقل لا يحيله، بل هو ممكن عقلا، يمكن أن يأتي الشرع بما يحيله العقل، ولكن قد يأتي الشرع بما يحار فيه العقل، وشتان ما بين الأمرين. لا يمكن أن يأتي الشرع بما يحيله العقل، يعني يقول هذا مستحيل عقلا، هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع، وهو معنى ما ذكره ابن حزم فيما مر من قوله: لا يمكن أن يكون هنالك تعارض بين نصين تعارضا أصليا، لا يمكن، ولكن يمكن أن يكون التعارض على حسب الزمان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم بعد ذلك ينهى عنه، هذا نسخ، لما تقدم هذا على هذا صار المتقدم منسوخا وأتى اللاحق ناسخا، فكان ماذا؟ لا شيء. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، وهذا ما لا تعارض فيه. وقد يمكن الجمع، يمكن الجمع أيضا بين الأحاديث التي يبدو ظاهرها مختلفا، كحديث لا عدوى، فإنهم يعارضون هذا الحديث بإثبات العدوى في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم: لا يريدن ممرض على مصح، ليس بحديث وفر من المجزوم، لأنه في حديث لا عدوى. والتعارض لا يكون إلا بين حديثين، لا يكون بين الحديث ونفسه، فإذا قلت التعارض مثاله لا عدوى وفر من المجزوم قيل لك هذا لا يصلح مثالا لأنه حديث واحد والتعارض لا يقع إلا بين حديثين ثابتين. فعندنا حديث لا عدوى فنفى العدوى ثم أثبتها، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، وأشار إليها في حديث الطاعون، يعني إذا وقع في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه وإذا كنتم خارجه فلا تدخلوا. حديث أبي هريرة مع حديث لا عدوى، يأتي لك في هذا الزمان من يقول حديث لا عدوى هذا مكذوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه ولا بد أن هذا معلوم في الغيب، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا يمكن أن تعارض أقواله الحقائق العلمية إلى آخر هذا الكلام الفارغ. فتقول أي شيء فيها؟ يقول لا عدوى ويثبت العدوى. قام الرجل فقال يا رسول الله لما نفى العدوى إن البعير الأجرب يدخل على البعران فيجربها، تكون البعران صحاحا كالظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يعني أنت تقول هذا البعير أعدى هذه البعران وهو أعداه بعير أجرب آخر، وهذا البعير الأجرب الذي أعداه أعداه سواه، إلى أن تصل إلى أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، من أعداه؟ قال فمن أعدى الأول؟ إذن هي ليست فاعلة بنفسها وإنما بأمر ربها، ويأمرك بالأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب. فيقول عدوى يعني لا تظنن أنك إن خالطت مريضا فلا بد أن تصاب بالمرض ضربة لازم، هذا إلى الله وحده يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فقد يقع وقد لا يقع، وما أكثر الذين يخالطون المرضى ولا يصابون، وما أكثر الذين يتوقون، وهذا شائع جدا. تجد الواحد منهم عندما يقال هنالك وباء في مكان كذا يضع الكمامة على أنفه ويغسل يديه ويحتاط ويتحرز ثم يصاب، وآخر لا يصنع من هذا شيئا ولا يصاب. لا عدوى يعني تفعل بنفسها وإنما بأمر ربها، وخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب. فيأكل واحد من هؤلاء لكي يقول هذه الأحاديث تتعارض إما مع بعضها وإما مع الحقائق العلمية الثابتة إلى غير ذلك، ولا تكون هذه من الحقائق العلمية وإنما تكون من الفروض العلمية، والعلمية قابلة للتصديق والتشكيك، قابلة للثبات والانهيار، لأنه يؤتى بفرض علمي أقم عليه التجربة حتى يقطع بثبوته، فإذا ثبت وصار حقيقة علمية في كون الله جل وعلا فلا يمكن أن يتعارض مع هذه الحقيقة العلمية نص في الكتاب ولا في السنة. وأنت ينبغي عليك أن تنظر بدءا في ثبوت النص إذا كان من السنة وفي دلالته إذا كان من الكتاب أو من السنة، لأنه ربما يؤتى بالحديث الموضوع ويقال انظروا إلى الأحاديث وأهل العلم بالحديث قالوا إنه مكذوب. يعني عندما يكذب رجل كان يصنع الهريسة فأراد أن ينفقها يعني أن يروجها، له دكان يصنع فيه الهريسة، فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الهريسة يشد الظهر، من أجل أن ينفقها. فأهل الحديث يقولون هذا كذب، أكل الباذنجان يورث الغنى. قال الإمام ابن القيم في المنار المنيف والله لو أكل الباذنجان إنسان من أجل الغنى ما ازداد إلا فقر. فأثبت أولا العرش ثم انقش، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذا قانون أهل العلم من سلفنا، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، فيؤتى بهذه الأحاديث فتكون موضوعة، قد تكون مكذوبة، قد تكون معارضة بما هو أقوى منه، إلى غير ذلك من مسالك أهل العلم. ثم يقال إن السنة كلها هكذا، هذا كذب محض، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله لا يتعارض، لذلك تحدى ابن حزم كما في الإحكام، من يأتي بحديثين ثابتين يتعارضان تعارضا لا يمكن معه الجمع أو لا يمكن معه أن يسلك معهما مسالك أهل العلم، لأنه ينظر في الجمع أولا على حسب ما دل عليه النص، فينظر في النص أولا هل هو ثابت إذا كان من السنة أو غير ثابت، فإن كان ثابتا ننظر في دلالته ونجمع الأحاديث في الباب الواحد، هذه طريقة أهل العلم، ثم ينظر في الدلالات وينظر في المتقدم والمتأخر عند التعارض للحكم بالنسخ وما أشبه إلى غير ذلك من تلك المسالك عند أهل العلم. الغزالي المعاصر، وكما قلت لكم لا جديد، الشبهات التي قيلت قديما وردها العلماء بتصنيفاتهم ومصنفاتهم التي يحييها القوم في هذا العصر، كتابه عن السنة النبوية، هذا الكتاب عندما صدر هلل له أهل الباطل من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين والقبريين الخرافيين، وكذلك من المؤولة والمعطلة والمحرفة ومن الحزبيين، هلل له هؤلاء جميعا، فكان يطبع في كل شهر طبعا، في كل شهر ربما مر عليه عام تجد الطبعة الثانية عشر في شهر ديسمبر مثلا على حسب تقويماته، والطبعة الأولى في شهر يناير، والثانية والثالثة، أين هو الآن؟ في مزبلة التاريخ. وفيه أمثال هذه الأمور، يتكلم مثلا عن الغناء ويقول حديث هشام بن عمار الذي تمسك به ابن حزم عند البخاري، هذا الحديث غير ثابت وهو في صحيح البخاري، حديث الذباب عند البخاري في الصحيح، يقول أرده ولو كان في صحيح البخاري، قبح الله الأبعدين، يقول أرده ولو كان في صحيح البخاري، لما؟ يقولون لأن النبي نظيف، وما علاقة هذا بهذا؟ قل أن الإسلام دين النظافة، دين الطهارة، وما علاقة دين الطهارة والنظافة بغمس الذبابة إذا وقعت في الإناء طعاما وشرابا ثم بطرحها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء، وإنها تتقي بجناحها الذي فيه الداء، يعني تتقي الوقوع في الطعام أو في الشراب بجناحها الذي فيه الداء فتقدمه، فإذا غمستها أتيت بالمعادل الذي يعادل هذا الداء وهو جناح فيه الدواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لك القائل هذه أمور تعافها النفس، النبي لم يأمرك بالشرب وإنما أمرك بالفعل، فإذا عافته نفسك فلا تشربه، ولكن لا تكذب الحديث، يعني أنت بالحرية أن تقول سأصنع ما قال الرسول تصديقا لما قال، فيغمزه ثم يطرحه ثم يقول ولكن نفسي تعافى، لا بأس، فقد قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكف يده عنه لما جاء الصوت من داخل ألا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل منذ اليوم، فقبض يده فقالوا إنها ضباب أهديت إلينا. فنظر إليه خالد وكان حاضرا، كان عند ميمونة وهي خالته، فقال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. فجتره إليه فأكله والنبي ينظر. قال إنه ليس بديار قومي فأجد نفسي تعافه. قد تعافه نفسك طعاما أو شرابا لا بأس، ولكن لا تذمه ولا تكذب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بالشرب وإنما أمرك بالفعل. وغيرك لا تعافه نفسك، غيرك لا تعافه نفسك. يعني لو أنك رجعت بل إلى يوم الناس هذا في البادية وفي المناطق القروية وفي مناطق الجنة، القوم يعتمدون في طعامهم وشرابهم على ألبان مواشيه، وقد لا يكون عند الرجل سوى بقرة يحلبها ويطعم لبنها هو وأبناؤه وأهله. وهذه المناطق الفقيرة يكثر فيها الذباب ويعسر فيها التحرز منها، أفكلما وقعت ذبابة في إناء يراق يموت الناس جوعا؟ فهذا ما يدل عليه العقل. وأما ما يدل عليه فيما هو فوق هذا فإنه يقال لأولئك: لماذا تنكرون الحديث وتكذبونه؟ أبي الصنعة الحديثية يقولون لا، الإسناد كلهم من رجال البخاري، كلهم جازوا القنطرة، ليس فيه مطعن. إذن أنتم تنظرون إلى المتن؟ يقولون نعم. ما في المتن؟ يقولون فيه ما يعارض النظافة، فيه ما يعارض الحضارة الحديثة أو المدنية الحديثة، فيه ما يعارض الطب الحديث. فيقال لهم: حسن، ما الذي في الطب الحديث يعارض هذا الحديث؟ يقولون: لقد ثبت ثبوتا يقينيا أن الذباب ينقل الأمراض، يحملها ويحمل الميكروبات من أجل أن ينقلها إلى ما يقع عليه من طعام وشراب، فإذا وقع على طعام أو على فضلات فعلقت ببعض أجزائه كأرجله أو أجنحته بعض تلك الميكروبات التي جعلها الله من مسببات الأمراض بمشيئته، ثم نقلها بعد ذلك إذا وقع على طعام، فإنه حينئذ لا يكون من الحكمة إذا ما وقع الذباب في الشراب أن نغمسه، بل أن نشرب الشراب أصلا، بل إذا وقع في الشراب فعلينا أن نريق الشراب. هذا ما دل عليه الحديث والعلم الحديث. فيقال لهم: متى علمتم هذا؟ منذ حوالي 300 عام فقط. لوفين هوك، وكان قماشا هولنديا، وكان موسوسا، ولكنه كان مشغولا بأمور تجريبية، فأتى بقصبة، والقصبة هي ما يقال له البوص، ففرغها من داخلها وأتى بقطعة من الزجاج فجعلها في نهايتها، وأخذ يتطلع من خلال تلك القطعة من الزجاج، كل هي عدسة تكبر الأشياء، إلى بعض قطرات الماء المتساقطة في حديقته، فوجد أشياء تلعب، وجد أحياء تروح وتجيء وتمرح، فأخذ يطور في هذا الميكروسكوب الذي يكبر له الأشياء، فأضاف إلى العدسة عدسة، وأخذ يراسل وهو في هولندا الجمعية العلمية في باريس، فقالوا: هذا رجل مجنون، وأرسلوا إليه، وكان فيها مثل نيوتن وهؤلاء الذين برزوا وبرعوا في الأمور الطبيعية، أرسلوا إليه في هولندا رجلا فلم يطلعه على أسراره، وإنما حمل ما كان عنده مما دونه من ملحوظاته، وحمل تلك التركيبات التي صنع، وذهب إلى أعضاء الجمعية العلمية بباريس، وبدأ الناس يطلعون بعد أن اطلعت أول عين بشرية على هذه الأحياء الدقيقة. بدأ الناس يطلعون عليها منذ كم؟ منذ ما يقارب 300 عام. وقبل ذلك هل كان الناس يعرفون قبل 300 عام أن هناك من الأحياء التي لا تراها العين المجردة ما يسبب المرض؟ كانوا لا يعلمون، كانوا في جهل مطلق بأن الذباب يحمل تلك الأحياء ويسبب انتشار الأمراض، كانوا في جهل مطلق. وقبل أن يعلموا بألف عام بل بألف ومائة عام قال رسول الله فإن في إحدى جناحيه داء، قال فإن في إحدى جناحيه داء، فلما أثبتوا ذلك بالعلم التجريبي الحديث كذبوا النصف الآخر من الحديث. هذا عقل، لقد أخذتم ألفا ومائة عام من أجل أن تثبتوا النصف الأول منه، فإن في إحدى جناحيه داء، خذوا ألفا أخرى حتى تثبتوا النصف الثاني. ومع ذلك فلم يأخذوا ألفا ولا شيء، وقد ثبت بالدليل العلمي القطعي أن هنالك من الغدد ما يخرج بعض المواد التي تقتل الميكروبات، وهي أقوى من كثير من المضادات الحيوية المشهورة المعروفة بين الناس. من الذي دل على هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذن تكذب، لماذا تكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرك عن غيب فليس لك إلا أن تقبله، وإلا فأنت تكذبه. هو قال أنا مرسل من عند الله، وأول صفة ذكرها الله تبارك وتعالى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فذكر الإيمان بالغيب أولا، وهذا هو الإيمان الصديقي. فإن الصديق رضي الله عنه كان غائبا لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما وقع بالليل وانتشرت المقالة، ارتد بعض من كان قد أسلم وصار الناس في عجب، فمنهم من يضرب كفا بكف ومنهم من يضع يده على رأسه. يقول يسرى به من مكة إلى بيت المقدس، نحن نضرب إليه يعني إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، ثم يقول إن الفراش لما عاد كان مازئا، يقول إنه عرج به إلى السماوات، ثم عاد من الليلة نفسها كان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، فتلقاه من تلقاه من الكفار خارج مكة، فقالوا يا أبا بكر هل علمت ما قال صاحبك؟ فقال وماذا قال؟ قالوا إنه يزعم أنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد وفراشه ما زال دافئا بعد. قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما قالوا بل قد قال، قال إن كان قال فقد صدق. هاتان خطوتان وهما جماع الإيمان الصديقي، توثيق الخبر والإيمان به. فلا بد من توثيق الخبر أولا. قال أنتم تكذبون علي. قالوا بل قال. فعلم أنه قال، قال إن كان قال فقد صدق. فإذا أخبرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر من أمور الغيب ينبغي عليك أن تصدق، هذا هو الإيمان الحق. سيأتي في فضائل أبي بكر وعمر إن شاء الله جل وعلا أنه كثر ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أخبركم عن أمر فأخبر عن بقرة كان يركبها رجل، فقالت له: إني لم أخلق لهذا. قال: ولما خلقت إذن؟ فقالت: للحرث والدر، أو للحم، معنى ما قالت البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الناس: بقرة تتكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا ويؤمن بذلك أبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين. هذا أمر من أمور الغيب أطلعه الله تعالى عليه. كذلك الذئب الذي خطف الشاة فأدركه الراعي فأقع على ذنبه، وقال: من لها يوم الذئب غيري؟ فقال: يا رسول الله، ذئب يكلم الراعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر، وإلا كيف تكون مؤمنا بالرسالة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء. يقول أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، والله إنه ليخبرني بما هو أبلغ من هذا فأصدقه. أنه يأتيه الوحي من السماء، ينزل عليه جبريل من لدن رب العالمين بالوحي من عند الله جل وعلا فأصدقه. قالت عائشة: فمن يومها لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه. فأنت إذا كنت كلما أخبرك بخبر راجعته فيه، ويكون من أمور الغيب التي لا اطلاع للبشر عليها، يعني إذا أخبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن معك قرينا، وأن عندك من يكتب لك الحسنات ويقيد عليك السيئات، وأنت لا ترى ذلك، أفتقول: لا أؤمن به حتى أراه؟ فما الحكمة من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن؟ الذين يؤمنون بالغيب، الله عز وجل غيب لم تره الأعين ولا يرى بالعين المجردة إلا في الآخرة. نسأل الله أن يمتعنا بلذات النظر إلى وجهه. فالله عز وجل غيب لم تره الأعين، ونحن نؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولم نره. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن غيب لم نره، ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت لنا حليته وشيته وصفته كأننا نراه رأي العين صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الدفتين، لم نشهد تنزيله، ونؤمن بأنه كلام الله تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، ونزل به جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوكم من أولئك المخلصين الذين يخبطون هنالك بغير علم ولا عقل ولا كتاب منير، وإنما يريدون إزاغة المسلمين عن الاعتقاد الحق وعن الصراط المستقيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بمثل ذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقرر أن السنة تنزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن، مع الفارق بينهما كما بينه ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك عليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال، هذا كلام ابن كثير، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو مثله هذا؟ يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة، والسنة تنزل بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا وأخبر عن أمر هو من دلائل نبوته، أن هؤلاء الذين يقال لهم القرآنيون أو أولئك العابثون الذين لا هم بقرآنيين ولا سنيين، بل بعضهم يقال لا ولا بمسلمين، هؤلاء الذين ينكرون السنة أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. الحديث حديث صحيح. قال العلامة ابن باز رحمه الله ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله جعلها تفسيرا لكتابه وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاء بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. فهذه ليست في القرآن، أعني هذه الأحكام، ولكنها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي بالسنة أحيانا ظاهرا كما يتنزل عليه القرآن. أخرج الشيخان عن صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه شرع عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل يعلى رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. هذا ما أوحي إليه به، هذا قرآن، هذه سنة أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا مباشرا كما كان يوحى إليه بالقرآن، اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. والحديث في الصحيحين. وكان يعاني من الوحي ما يعاني عند نزول القرآن، حتى أدخل يعلى رأسه تحت الثوب الذي كان قد أضل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ما رأى، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه كما كان الشأن في الوحي عند نزول القرآن، ثم قال أين الذي سأل عن العمرة؟ ولم يجبه بدءا حتى أوحي إليه، فجيء بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات إلى آخر الحديث، فأوحي إليه بهذا الحديث وأحيا مباشرا كما في الصحيحين. قال النووي فيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وقد يكون وحي السنة بالإلقاء في الروح وبواسطة وغير واسطة. في حديث المقدام بن معدي كرب دلالة حاسمة على أن السنة وحي من الله تعالى، وفيه نعي على من فرق بين الكتاب والسنة وادعى أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة. والحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، لا نزاع بين المسلمين قاطبة المسلمين في حجية السنة، لا نزاع بين المسلمين قاطبة في حجية السنة. قال السيوطي في أول رسالته مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، وأن من الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا. وتأمل وكان دارسا، يعني هو يغيب ويلوح، كلما جاء زائر استخرج تلك الجيفة فزكم بنتنها الأنوف. فهكذا شأن هؤلاء الزائغين على مدار تاريخ الإسلام العظيم. وإن مما فاح ريحه، يقول السيوطي في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، رأيا رافضيا زنديقيا، وهو أن قائلا كثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. رأي رافضي زنديقي. المسخ المتزندق المهرطق الذي يسكب زيغه وضلاله في آذان المسلمين، وتربى على أيدي المستشرقين من اليهود الضالين المجرمين، ثم أطلق على المسلمين ليحرفهم عن الدين القويم، برنامجه راعيه الرسمي الروافض، هم الذين يرعون برنامجه. فالراعي الرسمي لبرنامج هذا الزائغ المتزندق المهرطق الضال هم الروافض لنشر هذا الرأي الرافضي، يشكك المسلمين كما حاولوا قديما في مصادر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الروافض لا يعتبرون البخاري ولا مسلما ولا الصحابة، أقول هذه الكتب كلها مكذوبة، ولا يعترفون من الأحاديث إلا بما هو مروي عندهم عن أهل البيت في كذبهم. هذا الرافضي الزندي يقول السيوطي أن الحجة في القرآن خاص، وأن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج به، أي جديد؟ قال: هكذا سمعت هذا الكلام بجملته، وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك ذالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. انتهى كلام السيوطي. أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. لابد من الرجوع إلى السنة لفهم الأحكام ومعرفة ما جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. السنة تبين المجمل. أقيموا الصلاة، كيف تقيمها؟ يخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة لفظ مجمل لا يفهم منه ما كيفية الصلاة وما أوقاتها وما عدد ركعاتها وما شروطها وما أركانها وما مبطلاتها، كل ذلك تبينه السنة. الكتاب مجمل والسنة مفصلة له، كما في كثير من الأحكام. الأموال المزكاة بيان مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال التي للزكاة فيها، هل تجدها في الكتاب؟ تجدها في سنة الرسول. بيان أحكام الصوم مما لا نص عليه في القرآن، أحكام الحج والذبائح، الأنكحة وما يتعلق بها، البيوع وأحكامها، الجنايات من القصاص وغيره، كل هذا وقع مجملا في الكتاب وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخصص العام. فقد أمر الله عز وجل أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم عام في كل أصل موروث وكل ولد وارث. فقصرت السنة الأصل الموروث على غير الأنبياء، فقال لا نورث ما تركناه صدقة، وكذلك قصرت السنة التوارث على المسلم دون الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا في السنة، وهو قد ورد في القرآن عاما وكذلك ما ورد مطلقا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد لم يقيد في الآيات بموضع خاص، ربما قطعت اليد من عند الكتف، فمن الذي يبين لنا موضع القطع؟ سنة الرسول، فقد قيدته بأن يكون من الرسل. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا يوجب الطواف مطلقا، ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة. السنة تبين المشكل، لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، أشكل عليها قول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نص الحديث كما عند الشيخين أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. فهذا المشكل لم يزل إلا بالسنة، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمة ما زالت ولن تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام. قال السيوطي رحمه الله في بيان حكم من رد حدية السنة وجحدها: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال قائل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الشافعي فقال يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ بل إن الذين ينعقون بأن السنة إنما وقع فيها الكذب من أصولها فلم يسلم منها للصدق شيء، هؤلاء لا يعلمون أن عكس هذا الذي يقولون هو الصواب، فإن السنة محفوظة كالقرآن، السنة محفوظة كالقرآن، وهي داخلة في الحفظ الذي تكفل الله تعالى به لشريعته ودينه، لأنه من الثابت المقطوع الذي لا يسع المؤمن بحال إنكاره ولا التردد في ثبوته، أن كل من الكتاب والسنة وحي من عند الله ودليل على حكم الله بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا من طريق الكتاب والسنة، من طريق الأدلة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنك قلت الحفظ ها هنا للذكر والذكر القرآن، إذن القرآن محفوظ والسنة غير محفوظ، فإنه يقال لك حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة. لماذا؟ لأن السنة تبين القرآن، فإذا حفظ المبين ولم يحفظ المبين فإنه حينئذ يحيلنا على معدوم، يحيلنا على غير مبين، يحيلنا على المشكل، يحيلنا على ما لا نفهم. يعني السنة مبينة للكتاب، فالقرآن مبين والسنة مبينة. القرآن يحتاج البيان، كما قالوا إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعنون التخصيص والتقييد والبيان من بعد الإجمال، وكذلك التفهيم من بعد الإشكال. فالآن لو أن السنة كما قالوا ليست بمحفوظ وهي مبينة للقرآن المجيد، القرآن مبين والسنة غير محفوظة وهي مبينة، فقد أحالنا حينئذ على المبين بغير عصمة للمبين، فكأنما أحالنا على ما لا نعلمه أصلا، وهذا ممتنع. دعك مما وراء ذلك بفضل الله تبارك وتعالى من الأمور التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بحفظ السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا سنة نبيه، وأن يحيينا عليها، وأن يثبتنا عليها، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه.